فهذه عنوان السعادة والحياة الطيبة. وهذه والله العظيم هو النعيم الذي من فاته فهو المغبون. وهذه الحياة الطيبة التي لمثلها يعمل العاملون، فأي نعيم يتحصله لمن قلبه يغلي بالخطايا والشهوات، وأي سرور يتحصله لمن يتلهب فؤاده بحب الدنيا وهو ملآن من الحسرات، وأي راحة يتحصلها لمن فاته عيش القانعين، وأي حياة لمن تعلق قلبه بالمخلوقين وينظر إلى ما عند الناس من نعيم فيكون من الحاسدين، وأي عاقبة وفلاح لمن انقطع عن رب العالمين ومع ذلك لا يرجو العقبى وثواب العاملين بالله. لقد فاز الموفقون بعز الدنيا والآخرة، ورجع أهل الدناءة بالصفقة الخاسرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم على عباده بهذا الدين العظيم، وهدى من شاء من عباده للصلاة وشرح صدورهم لها وجعلها راحة للمؤمنين وقرة عين للموحدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. فسبحان من جعل هذا العمل ملاذ المسلم عند الملمات وزوال همه عند الكروبات. أما بعد، فيا عباد الله، إن من علامة سعادة العبد ودلالة توفيق الله له أن تراه محافظا على الصلوات حيث ينادى لهن. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأان الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء لجأ إلى الصلاة. فكم من إنسان حرمه الشيطان هذه النعمة، وكم صدهم عن راحة بالهم، وكم ضيق عليهم أرزاقهم بسبب إهمالهم للصلاة. إن المهمل للصلاة والمتكاسل عنها، البعيد عن الخشوع فيها، محروم من كل خير. تجده مهموما حزينا، كم ضاقت عليهم أمورهم، وكم تلخبطت عليهم أمور حياتهم. فاتقوا الله يا عباد الله، وعظموا الصلاة في قلوبكم وفي جوارحكم، وأدوها كما أمركم الله ورسوله، تنشرح بذلك صدوركم وتطمئن بذلك قلوبكم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا معظمين للصلاة، واجعلنا من الخاشعين فيها، المحافظين عليها، المداومين عليها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.